الله عليك. عليك يا رب مع النبي محمود رب عبادي Thank you. فقط ضبط الله Oh, النبي كان خاطر سيدنا النبي. الله اكبر. ما انت بتهتم في الكلام ما بتعرفش تجيب ايه. الله الله الله نمنا على أقام النور. الله يا سيدنا يا رب ليس عليك. الله الله الله الله أكبر. قال الجنة إنما يا ربي سيدنا عليك. كل كلمة ليس عليك هنا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الله ما يحفظك يا رب. الله يرحمك. الله يا استاذ. والله يا فندم انا بحبك يا رب. والله يا استاذ. نعم يا استاذ. تعليق تعليق حلو ربي. Yeah. صلاه النبي يا الله عليك الله ايه الحلاوه ده في جسمك مش محمود ايه نور ده حلاوه عليك يا سلام من في ذلك يا سيدنا يا سيدنا يا حلو الله وما كان أكثرهم يؤمنين نعم نور على نور يا دكتور محمود والله الله الله الله الله تعليق طيب تعليق نور على نور يا عيني يا عم سلام صلى الله عليه وسلم صوت من الجنة إمكانيات عالية جدا نحن محمود مش بركة لحمة يا جلالي بس تعالى ربنا يمتع ومغلق مغلقكم إذ تدعون ويحبني ويهديني النبي الله عليه صل على الحبيب اللهم صل على الناس اللهم صل النبي صلى على الناس ما احنا صلى عليه ده حاجه على حضره النبي تشيع الله رب العالمين برحمتي أهدي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني يا حمدان يا حجي محمود ربي هبلي أمي من وأنا أحبني بالصالحين الله محمود يا ضبطه عليك وجعلني من أمي وجعلني Thank you. عليك يا عم الشيخ محمود. لا صلاة النبي. طلع النبي. يوم لا ينفع مال ولا بنون.